بيك أحلى أيامي وأحلامي هتبدأ بيك، وكل حياتي يا حبيبي بنتها عليك، وزي ما جاي توعدني هتساعدني وجنب ألاقيك من العالم ده كل بروحي أنا أحميني، حبيبي.